تقديم اثنان باء حروف المد. الفرق بين الحركات الطويلة والقصيرة. أولاً المد بالألف. واحد باب باب تاب تب عامل عمل كتاب كتب. اثنان سأل سال بدأ بدأ